لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا النصارى المسيح ابن الله

الدنيا من الآخرة

لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين لا تحزن إن كفروا السفلى حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل Oh, no.